بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح نظمين للمنى للشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وثالث الأنواع بالحساب يحصر في أربعة أبواب. تقدم معنا أن الفعل الثلاثية المزيدة يكون على ثلاثة أقسام، إما أن يكون مزيدا بحرف أو مزيدا بحرفين أو مزيدا بثلاثة أحرف. الباب الأول هو الرباعي، الباب الثاني هو الخماسي، الباب الثالث هو السداسي. قد أخذنا الرباعي والخماسي، وبقي لنا الباب الأخير وهو السداسي، أي المزيد بثلاثة أحرف. والفعل لا يزيد على ستة أحرف إذا كان مزيدا، وأما المجرد فلا يزيد على أربعة أحرف كما يأتي في موضعه بإذن الله تعالى. وقال هنا: وثالث الأنواع، يعني من أنواع الثلاثة، ذكرنا سابقا أنها أنواع ثلاثة: الرباعي، الخماسي، الرباعي ثلاثي مزيد بحرف، الخماسي ثلاثي مزيد بحرفين. هنا عندنا ماذا؟ السداس. وثالث الأنواع بالحساب يحصر في أربعة أبواب، إذن هو محصور في أربعة أبواب، لا يزيد على أربعة أبواب، هو فقط محصور في أربعة أبواب لا يزيد على هذه الأربعة. هو ذكر سابقا أن هذه الأفعال، أي الثلاثية المزيدة، هي 12 بابا، ذكر أنها 12 بابا، 12 بناء، 12 وزنا. وهناك من قال أنها 14 بابا، هناك من قال كما مشى عليه صاحب نظم المقصود، وهناك زيادة لوزنين، هناك زيادة لوزنين لم يذكرهما، إنما بعضهم ذهب إلى أن الوزنين هما من الملحقات، ويأتي ذكر الملحقات في موضعه بإذن الله تعالى. على كل، الذي ذكره هنا، وطبعا صاحب الأصل ذكر أنها 12 بابا ولم يذكر الخلاف، أن بعضهم قال هي 14 بابا، لكن هو صاحب، من زيادات صاحب النظم، من زيادات النظم زاد هذه الفائدة وبين وقال أن بعضهم قال هي 14 بابا، وقال أنه ليس صحيحا، إن هذا ليس صحيحا، إنما الصواب صوب قول من قال أنها 12 بابا. أما البابان الزائدان فهما من الملحقات على قول كما قلنا، كفعنللة مثلا، افعنللة، طبعا فعللة، هناك ما هو فعللة الذي هو من إحرنجمة الذي هو خماسي رباعي مزيد بحرفين، سداسي رباعي مزيد بحرفين. وهناك الذي هو من باب إقعنسسة، فهذا من الملحقات. هذا طبعا يعني إشارة إلى خلاف في هذه المسألة. فقال هنا يحصر في أربعة، إذا في أربعة أبواب، الأبواب طبعا هي قلنا 12 بابا، الثلاثي منها أربعة، الثلاثي له ثلاثة، عفوا الرباعي له ثلاثة، أفعل وفاعل وفعل، الخماسي له خمسة، عنده ماذا؟ عنده فعل، وعنده افتعل، وعنده افعل، وعنده تفاعل، وعنده تفعل، هذه هي الخمسة، الخمس خمسة مع ثلاثة ثمانية، واضح. الآن بقيت ماذا؟ بقيت أربعة أبواب، هي للسداسي، هي للنوع الثالث. سداسي لماذا؟ لأن له ثلاثة أحرف أصول، وله ثلاثة أحرف زائدة، له ثلاثة أصول وله ثلاثة زائدة. فقال أولها استفعل، هو أول بناء من أبنية السداسي أي من أبنية الثلاثي المزيدي بثلاثة أحرف. القاعدة التي ذكرتها سابقا في الدرس الماضي أعيدها هنا، أن همزة الوصل في الخماسي إذا كانت موجودة في الفعل فهو ماذا؟ فهي أن الهمزة التي في الفعل الخماسي إذا وجدت فهي همزة وصل، نحو فعل ونحو افتعل ونحو انفعل، هذا واضح. كذلك بالنسبة للسداسي، لكن هذا بإطلاق مطلقا، السداسي لا يبدأ إلا بهمزة وصل، لا يوجد فعل سداسي من غير همزة وصل. الفعل السداسي حتى في الرباعي كما سيأتي في الرباعي المزيد بحرفين لابد من أن يكون مبدوءا بهمزة وصل، وعلل ذلك لكثرة أحرفه، فلا بد طبعا أن يكون الثاني ساكنا، ولا يمكن أن ننطق بالساكن إلا إذا جئنا بهمزة الوصل، فهمزة الوصل جاء بها لنتوصل للنطق بماذا؟ بالساكن، والثاني ساكن كما استفعل، السين ساكنة، افعول إلى آخره. إذا فاستفعل هو أولها، وهو مزيد بماذا؟ مزيد بثلاثة أحرف، الفاء أصل والعين أصل واللام أصل كما هو واضح، لكن عندنا ماذا؟ عندنا المزيد الهمزة، همزة الوصل، همزة الوصل سنجدها دائما زائدة، وعندنا السين أي من حروف سألتمونيها ولم تأتي معنا السين في الرباعي ولا في الخماسي، لكن هنا جاءت معنا في السداسي، وعندنا التاء والتاء تقدمت معنا في الخماسي، في الخماسي. إذن هذه هي ثلاثة الأحرف الثلاثة الزائدة، الهمزة الوصل والسين والتاء. تقول استفعل، تقول استخرج، استعاذ، استغفر إلى آخره. فمثل أصل خرج، زدنا ثلاثة أحرف، استفعل، استخرج، استغفر، غفر هو الأصل، استغفر، عاد هو الأصل، قلنا استعاذ إلى آخره. فهذا بالنسبة لي طبعا التصاريف واضح وسهل، استفعل، يستفعل، واستفعل، ونستفعل إلى آخره، وكل هذا طبعا سهل وهو مقيس. والمصدر طبعا يأتي على الاستفعال، استفعل استفعالا، استفعل استفعل استفعالا، فاستفعالا هو يعني استخرج استخراجا، هذا واضح، استغفر استغفارا، طبعا عندك استعاذ استعاذة، يعني هنا عندنا التاء طبعا هذه عوض عن المحذوف، استقام استقامة، هذه طبعا فيها كلام، لكن عموما هكذا طبعا في حالي أنه طبعا أن استعاذ أصلها استعوذ، استعاذ استفعل، العين هنا واو، فهو طبعا استعاذ أصله استعوذ، فأصله استعواذا. المهم فهذا طبعا خاص يعني بما كانت عينه حرف علة، كانت عينه حرف علة، نحو استقام واستعاذ نعم واستغاث إلى آخره. المهم قال نعم، ثم فعوعل، معاني تأتي بعد ذلك بإذن الله تعالى. ثم فعوعل، الوزن الثاني من الأربعة، الباب الثاني من الأربعة هو افعوعل. افعوعل هذا هو سداسي، وهو ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف بالهمزة، وهذه قاعدة ذكرناها واضح، وبماذا؟ بواو، افعو، الواو بين عينين، وإحدى العينين، إذن هذه ثلاثة أحرف. طبعا هنا عندنا أصل كرر، بما أنه قد تكرر في ماذا؟ يعني القاعدة قدمناها في الميزان الصرفي، أنه يكرر إذا كرر أصل فعل كما في فعل وكما في احمر وكفعل وفعل، هذا تقدم معنا وذكرناه وبيناه. فقال هنا افعوعل نحو اعشوشب مثلا، اعشوشب واخدودنا، اعشوشب واخدودنا، هذا هو المثال، والتصاريف يعني لا إشكال فيها واضحة، التصاريف واضحة لا إشكال فيها، افعوا على يفعوا علون افعوا علو إلى آخره. والمصدر طبعا هنا افعال، المصدر هو الافعال، مصدر طبعا كل ما كان مبدوءا به، كل ما كان مبدوءا بهمزة الوصل فهذه الهمزة أيضا تبقى في المصادر، انطلق انطلاقا، اجتمع اجتماعا، استفعل استفعالا، فكذلك افعوا على افعالا. هذا هو بالنسبة إلى، وهو مصادر مصدر مقيسة، إذا كلها مصادر مقيسة كما تقدم معنا. وبعد ذيني أي وبعد البابين المذكورين، أي بعد استفعل وافعوا على، ذيني إشارة إلى استفعل وافعوا على، قد أتانا افعولا، أي قد جاءنا الباب الثالث والوزن الثالث وهو افعولا. إذن هو الباب الثالث من أبواب الثلاثي المزيدي بثلاثة أحرف أي السداسي، أتانا افعولا بهمسة وصل كالعادة، ثم عندنا الفاء ساكنة أصل، عندنا العين أصل، وعندنا واو واو مضاعفة، واو افعول بواوين، هنا مزيد بماذا؟ مزيد مزيد بواوين وليست بواو واحدة، مزيد بماذا؟ مزيد بواوين. فأنت إذا قلت مثلا يعني هنا اعلوط او اجلوذ على سبيل المثال، وعلى وزن افعول، وزن افعول، فعول جعلت على وزن افعول، قلت اجلوذ، فهمزه الوصل زائده، هو عندك هنا الواو زائده، عندك واوان زائده، واواني زائدتان، واواني زائدتان، طبعا من حروف سالتمونيها الواو، يعني لا اشكال في ذلك. إذن هنا الزيادة ماذا؟ زيادة ألف وزيادة واوين، زيادة ألف وزيادة واوين، الألف طبعا في قولي أتانا افعول للإطلاق، هذا طبعا نقيس التصريف واضح، افعول يفعول نفعول إلى آخره. افعوالا هو المصدر، افعوالا هو المصدر وهو نقيس، تقول مثلا اجلوذا اجلواذا، اجلوذا اجلواذا، نعم. بعد ذلك قال وزد عليها افعال ذلمين، وزد عليها افعال ذلمين ثم بناء الاول دون مين. الباب الاخير من ابواب السداسي وهو الثلاثي المزيد بثلاثه احرف افعال، هو طبعا هنا في البيت للوزن قال وزد عليها افعال بالتخفيف ذكرها ذلمين، لكن نبهك إلى أن فعال لامه مشددة، نعم هو ذكرها في البيت الوزن لم يذكرها مشددة فقال فعال افعال بالتخفيف، لكن هو لا الوزن افعال، لأن قلنا افعال فقط هذا خمسة أحرف وليست ستة أحرف، لذلك هنا تنبه، فقوله وزد عليها فعال ذلامين نبهك أن هذا فعال موصوف بأنه صاحب اللامين، له لامان، له لامان، حتى تكون حسبتنا صحيحة همزة الوصل زائدة، الفاء أصل والعين أصل، الألف التي بين العين واللام زائدة. طيب بعد ذلك إذا قلنا فعالة فقط اللام هذه أصل، أين الزائد الثالث؟ اللام أصل، لام لابد لها من كلمة في الكلمة، إذن ماذا هنا؟ هنا لا شك أن هناك نقص، فلذلك نبهك قال ذلمين أنه هو إفعال، ففيه لامان إحداهما زائدة الأولى والثانية خلاف، نعم. إذن فهنا لابد أن يعني تتنبه في هذه المسألة، في قوله إفعال هو فقط هنا للضرورة، إنما هو أراد بذلك ماذا؟ أراد بذلك إفعال، إفعال بماذا؟ كحمار مثلا، كحمار هذا واضح، احمار، فهذا هو الباب الاخير بزياده ماذا؟ بزياده همزه الوصل وبزياده الالف وبزياده احدى اللامين، بزياده احدى اللامين، كحمار احمار، عندنا احمر، لا هذه احمر من الخماسي، احمر افعل، هنا لا افعل احمار، تقول احمار نحمار تحمار الى اخره، طبعا الامور مقيسه، وتقول افعيالا، افعيالا هو احمار احميرارا، افعيالا هو ماذا؟ هو هو المصدر، هو المصدر، وهو طبعا مصدر، وهو مصدر مقيس، وهو مصدر مقيس. نعم. قال وزد عليه افعال ذل مين، ثم بناء الاول دون مين جاء متعديا. بناء الاول جاء متعديا، جاء متعديا، يريد بذلك استفعل، استفعل. قال انه جاء متعديا، وفي حقيقة الأمر لم يذكر لنا المعاني الأصلية لاستفعل. له معنى أصلي معروف ومشهور، وهو الطلب، وهو الطلب، كما قال صاحب نظم المقصود: لسين الاستفعال جاء معاني لطلب صيرورة وجداني. له جملة من المعاني، له معان كثيرة، لكن هو وضع للطلب، حتى أن بعضهم قال وضعه للطلب فقط، إما حقيقة أو تقديرا. فاستعاد طلب العوض، واستغفر طلب، طلب المغفرة إلى آخره. فهذا هو المعنى الأصلي. هو قال هنا جاء متعديا، جاء أي جاء متعديا، جاء متعدي حال من فاعل جاء، أي جاء، جاء طبعا مقصور بغير همزة، جاء أي جاء، جاء متعديا، جاء متعديا أي هذا الأول. ثم بنا الأول، الأول هو ماذا الذي ذكره؟ واستفعل بنا الأول دون مين، أي دون ريب وشك، المين والريب والشك. جاء متعديا أي جاء حال كونه متعديا إلى المفعول به. فتقول استغفر زيد ربه، استغفر زيد ربه، إذن هنا تعدى. لكن هنا ننبه إلى أنه يأتي أيضا لازم، يأتي أيضا لازما، كما قولك استحجر الطين، استحجر، استحجر الطين، وهنا يدل على الصيرورة، أن من معانيه أيضا الصيرورة، أي صار حجرا. استعظمت زيدا وجدته عظيما، يدل على الوجدان. وله طبعا معان أخرى مذكورة ومفصلة في كتب أخرى. قال جاء متعد. وغيره من الأوزان نمي أي نسب، نماه أن نسبه أي نمي بالبناء للمفعول، نمي غيره، غيره هذا، غيره، غيره استفعل من الأوزان الثلاثة الباقية، يعني يريد بذلك أفعول وأفعول وأفعال. نمي نسب إلى المبالغة، إلى المبالغة في اللزوم، أي هو بناؤه للمبالغة اللازم، أي هو لازم، بل هو فيه مبالغة، فيه ماذا؟ فيه مبالغة في ماذا؟ في لزوم هذا الفعل. فافعول وافعول يعني هنا فيها لا تكون متعدية، هذا أول شيء، إنما تكون لازمة فقط، هناك فاعل لا تحتاج إلى مفعول به. ثانيا تدل على المبالغة في هذا، في هذا الفعل. فعشب ليس كعشوشب، تقول عشوشبة الأرض أي كثر عشبها، كثر عشبها. فعشوشب ليس ماذا؟ ليس ك، ليس كعشبة في في في بيان ذلك. ففعول يفيد المبالغة في اللزوم، إذا قل مثلا عشب الأرض مثلا، لكن إذا قل عشوشب أو عشبت، عشوشب عشوشبت الأرض، هنا كثر عشبها، هذا يدل على ماذا؟ فقط قلت عشوشب الأرض، يعني فعل وفاعل، لا تحتاج إلى المفعول به. كذلك بالنسبة إلى فعول، أكثر من قولك مبالغة، ماذا؟ المبالغة في هذه السرعة مثلا. طبعا تقول جلوذ مثلا الإبل، فهذا لا، هذا هو فعل وفاعل لازم، ليس متعديا. قال وغيره نمي إلى المبالغة قل في اللازم. وعندك الثالث ماذا؟ إفعال كحمار. فعندك أنت مثلا حمر وحمر وحمار، عندك حمر وحمر وحمار، هنا طبعا مبالغة في اللزوم، عندك حمر هذه مبالغة، وحمار قالوا مبالغة أكثر، بعضهم قال هكذا، بعضهم قال ماذا؟ أنها في حمار مثلا هي زيادة مبالغة عن على حمر، وحمر هي هي طبعا فيها زيادة مبالغة على حمر، واضح. بعضهم قال لا، احمر يدل على ذهاب اللون وعلى عدم، يعني عدم استقراره، على عدم استقراره، ياتي ويذهب، احمر وجهه، يعني احيانا تكون في حمر احيانا لا، هذا طبعا ذكره بعضهم من معاني افعال. فقال هنا الى المبالغه قل في اللازم، لكنها اكثر في الاخير من غيره، اي اكثر في الاخير، اي في الاخير، اي في الوزن الاخير في فعال، افعال الذي قال وزد عليها افعال ذا اللامين، اي افعال الذي باللامين هو فعال احمار مثلا. فهذا المبالغه فيه اكثر من بقيه ماذا؟ من بقيه من غيره، اي من غيره. هو كانه الظاهر هنا يريد من غيره، اي من بقيه الاوزان، من بقيه ماذا؟ من بقيه، اي من اعشوشبه ومن افعول، من من من من فعول ومن من فعول، من جلوذ مثلا ومن من اعشوشبه. فكان هنا يريد انه مبالغه في اللازم، لكن بالنظر الى صاحب الاصل انه يريد، انه هو صاحب الاصل ذكر هذه المساله، كانه انه ذكر ان المبالغه هنا بالنسبه الى ماذا؟ بالنسبه الى الاوزان الاخرى التي ليست في السداسي، بالنسبه الى فعل حمر وبالنسبه الى افعل احمر. وهنا الزياده التي ارادها صاحب الاصل، صاحب البناء، هذا هو الذي اراده صاحب البناء. فهو قد ذكر في حمر، ذكر ماذا؟ ذكر ان له حمره، وما ذكر في احمر له حمره مبالغه، اذا كان له حمره مبالغه كما ذكر. ثم ذكر ان احمار، إذا حمر زيد، هذه الحمرة في زيادة حمرة. إذن فهذا الذي يعني نعم، فهو طبعا أنه هو ذكر أن هذا، أن هذا الأخير، وهذا ظاهر كلامه صاحب النظم، هذا الأخير فيه طبعا أكثر في المبالغة، كأنه من غيره. من غيره ماذا؟ من غيره من الأبنية السداسية؟ لا، إنما هو من ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب الافعلال، من باب الاحمرار، من باب ماذا؟ من باب الاحمرار، من باب احمر. يعني اذا قلنا باب الاحمرار، احمرار ومصدر ماذا؟ مصدر احمر. اما ما وزن مصدر احمر افعيعال، فرق بين افعيعال و الافعلال والافعيعال، هذا طبعا فرق بين الاحمرار والاحمرار، احمرار واحمرار فرق بينهما. فهو ذكر أن هذا الباب أبلغ ماذا في اللزوم، بناؤه يدل على المبالغة اللازم، هذا من باب الافعلال، أي الافعال يدل على المبالغة في اللزوم من ماذا؟ من باب الافعلال، من باب الافعلال، أي من باب فعل. هذا هو فقط توجيه لكلام الناظر. في الأخير من غيره خذ واضح التحرير، أي خذ التحرير الواضح البينة الظاهرة الذي بينته لك في هذه الأبيات. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.